إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نستقبل أول اتصالات. من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد علي من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. محمد عبد العليم. محمد عبد العليم. نعم. تفضل يا محمد. نعم. وربطنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعثوا أحدكم بورقكم هذه لا تفخم القاف كثيرا لا تفخم القاف كثيرا فبعثوا أحدكم بورق برزق من برزق برزق من لا تفخم القاف كثيرا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله يفتح عليك يا محمد. شكرا لاتصالك. تلاوة جميلة وما عرفت أوقفك حقيقة. الله يبارك فيك. الله ناخذ اتصال آخر. الله يحفظك يا محمد. تفضل يا رشيد. آية من وين تتكلم؟ من الإمارات. تفضل يا رشيد. أيوة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. نعم. تفضل يا رشيد. سنة مش بحدي.

يعني إن شاء الله نتعلم منكم الكثير والكثير. نحن في سورة الكهف. نعم. وقل الحق من ربكم. آية كم بس أنا لسه. 29. وقل الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم وقل لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين هنا اكسر اللام. وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. غن وإن يستغيثوا وفخم الغين. وإن يستغيثوا يغاثوا الغين الثانية فخمها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. ما في تنوين، انتبه إلى النون المشددة والتاء. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. فيها من أساور من ذهب. الراء فخمها ما دامت مفتوحة. من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. اللهم انفعنا وإياك بالقرآن العظيم والمشاهدين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. رتل معي آياته